أمالان فإليكم تعليقا عشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية بعنوان لا يمكن السماح بمعاملة اليابان لتحويلها إلى دولة عسكرية كبرى. موجزه كالآتي: قد أعلنت وزارة الدفاع اليابانية رسميا قبل أيام أنها ستجري التدريبات المشتركة الأولى بمشاركة المقاتلات لدى فرقة الدفاع الذاتي الجوية والقوات الجوية البريطانية في أجواء اليابان اعتبارا من أواسط تشرين الأول المقبل. وهذا يثير مشاعر الاحتراس الشديد من لدن بلدان المنطقة باعتباره حلقة من حلقات معاملة الراجعين اليابانيين لتحويل الدولة إلى الدولة العسكرية الكبرى لتحقيق مطامعها العسكرية حتما بدعم من أمريكا التي تتكالب في التمسك بزمام التحكم على العالم. إن اليابان هي دولة مجرمة ألحقت ما لا يحصى من المعاصي والألام بشعوب البلدان الآسيوية بما فيها كوريا بشأن الحرب العدوانية المتواصلة في القرن الماضي، كما إنها دولة صفقة وحيدة في العالم لا تعترف بجرائمها المادية وترفض رفضا شاملا التزامات الدولة بالاعتذار عنها إلى الدول المتضررة والتعويض عنها. من الواضح كل الوضوح أنه إذا أشلت اليابان نيران الحرب العدوانية مرة أخرى سيجلب ذلك المآسي والآلام القاسية إلى البشرية. والأمر الذي لا يمكن التغاضي عنه هو تواطؤ بريطانيا مع المؤامرات الإجرامية للراجعين اليابانيين. قد تعرضت بريطانيا للخسائر الفادية من فعل الفاشية في القرن الماضي واضطرت إلى أن تتكبد الخزي والعار بصفتها تؤم المدافع من أجل أمريكا في الحرب الكورية الماضية، ولكنها تتآمر مع اليابان تحت إشراف أمريكا مرة أخرى بعد نسيان دروس التاريخية. وهذا ليس إلا أعمالا خيانية ضد المجتمع الدولي الذي يعارض الفاشية والحرب. إن مؤامرة اليابان لإنبياس الفاشية وتحريضها ستواجه المعارضة والنبض الأكبر من المجتمع الدولي مثل شعوب البلدان الآسيوية. سيداتي وسادتي، قدمنا لكم فيما مضى مقالة أصدرته وكالة الأنباء المركزية الكورية صوت كوريا.